بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الاستطابة وأداب التخلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو باب الاستطابة وأداب التخلي، في الحديث عن أحكام قضاء الحاجة والاستنجاء والاستجمار. واختار المصنف التعبير بالاستطابة لكي تشمل الاستنجاء والاستجمار معا، وذلك أن الاستطابة هي إزالة النجو الذي يكون على المخرج، وهذه تسمى استطابة. وكثير من الفقهاء يعبر عن هذا الباب بباب الاستنجاء، من باب أن الاستنجاء والاستجمار لفظان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. قوله وآداب التخلي، هذا من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص. والواو هنا لا تقتضي الترتيب، بل إن الاستطابة قد تكون بعد بعض الآداب، ويكون بعض الآداب بعدها، فبعضها متقدم على الاستطابة وبعضها يكون متأخرا عنها. يسن أن يقول عند دخول الخلاء: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم، أول سنة أوردها المصنف هي الدعاء، وهي أن يقول، قال: يسن أن يقول عند دخول الخلاء. يقول: لا بد أن يكون القول بلسانه، وقد تقرر عند فقهائنا أن القول لا يكون قولا إلا بحرف وصوت، وأدنى القول على روايتين في المذهب، قيل هو أن يسمع نفسه، وهذا هو المشهور عند المتأخرين، وقيل هو أن يحرك لسانه وشفتيه فيجزئه حين ذاك، وهذا الرواية الثانية واختارها الشيخ تقي الدين. قوله عند دخول الخلاء، المراد بالخلاء في الأصل هو المكان الخالي عن الناس، ومن باب الكناية يستخدم الفقهاء لفظة الخلاء ويقصدون به المكان المعد لقضاء الحاجة، فيكنون عن هذا المكان بلفظة الخلاء. وقوله بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، جاء فيه ضبطه لفظان في الصحيح، إما الخبث أو الخبث، وكلاهما ورد به النقل كما ذكر ذلك من عني بضبط ألفاظ الصحيح. عندنا هنا مسألة، وهي أن هذا الذكر الذي أورده المصنف اقتصر على هذا ولم يزد عليه، بينما زاد في المنتهى تبعا لما في المقنع أن يزيد والرجس النجس الشيطان الرجيم، وهذه الزيادة لم يردها المصنف تبعا لابن مفلح وتبعا كذلك لصاحب المحرر، بينما المنتهى تبع فيها المقنع. وقد يقال إن عدم إراده لهذه اللفظة يدل على عدم استحبابها، لأن حديث الزيادة هذه عند ابن ماجة وإسنادها ضعيف، وقد يقال إن عدم الذكر لا يدل على الاستحباب وعدمه، والأمر يعني محتمل. ويكره دخوله بما فيه ذكر الله بلا حاجة. نعم، قوله ويكره دخوله، أي دخول الخلاء، بما فيه ذكر الله. قوله بما فيه ذكر الله، أي إما أن يكون ورقة، أو أن يكون كرسيا، أو غير ذلك مما يكتب فيه اسم الله عز وجل، سواء كان ذكره على هيئة جملة كالتسبيح والتحميد، أو كان ذكر الله عز وجل على هيئة اسم كتعبيده، تعبيد الاسم لله عز وجل، أو ذكر اسمه سبحانه وتعالى مجردا. والكراهة في ذلك لأن في ذلك استنقاصا لهذا الأمر. وقوله بلا حاجة، لأن كل مكروه ترتفع عند الحاجة. وقد أطال يوسف بن عبد الهادي في أحكام الحمام في ذكر الآثار التي تتعلق بالدخول بما فيه ذكر الله إلى الحمام والخلاء ونحوه، الواردة عن السلف في هذا الباب. إلا دراهم ونحوها فلا بأس به نصا. نعم، قوله إلا دراهم ونحوها، أي إلا الدراهم ونحوها فيجوز الدخول بها وإن كان فيها ذكر الله عز وجل. ونص المصنف على الدراهم لأن بعض الدراهم المسكوكة في عصر المؤلف وقبله كان يرد فيها أو يطبع عليها اسم الله عز وجل، إما سورة قل هو الله أحد، أو يذكر اسم الله عز وجل الصريح، أو يذكر التعبيد لله عز وجل كاسم سلطان ونحوه. وهذا هو المراد، لا مطلق الدراهم، هذا قوله إلا الدراهم ونحوها، أي ونحو الدراهم كالفلوس والدنانير إن كان قد ضرب عليها ذلك. عندنا هنا مسألتان، سأبدأ بالثانية قبل الأولى. الأولى متعلقة في قوله فلا بأس بها، وسأرجع لها بعد قليل لأن لها تعلقا بالمسألة الثانية وهي قوله نصا. قوله نصا مراد المصنف بهذا النص ما نقل ابن هانئ في مسائله أنه سأل أحمد عن الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم فقال أرجو ألا يكون به بأس، إنما أكره أن يكون فيه اسم الله أو يكون مكتوبا عليه قل هو الله أحد، فيكره أن يدخل اسم الله الخلاء. هذا هو نص أحمد الذي أورده المصنف. وبناء على ذلك فإن قول المصنف إلا دراهم ونحوها فلا بأس به، فإن ظاهر كلام المصنف هنا وهو ما فهمه عدد من الشراح وهو كذلك ظاهر كلام صاحب المنتهى أن الدخول بالدراهم للحمام جائز مطلقا سواء كان لحاجة أو لغير حاجة. قلت للحمام أن دخول الدراهم للخلاء أن الدخول بالدراهم للخلاء جائز مطلقا سواء كانت هناك حاجة أو ليست بحاجة. والرواية الثانية أو القول الثاني في المذهب أن الدخول بالدراهم الذي سك عليها اسم الله عز وجل إنما يباح للحاجة، وأما لغير الحاجة فإنه يكون مكروها. وهذا في الحقيقة هو الذي نص عليه أو هو ظاهر كلام كثير من أصحاب أحمد، يقول في الإنصاف وظاهر المقنع وكثير من وظاهر كلام المقنع وكثير من الأصحاب أن حمل الدراهم في الخلاء كغيرها في الكراهة، وبناء على ذلك فيكون الدراهم داخل في عموم ويكره دخوله بما فيه ذكر الله بلا حاجة. والحقيقة أن ما ذكر المصنف أنه نص أحمد فإن نص أحمد الذي نقلته قبل قليل صريح في التفريق بين الحاجة وعدمها، صريح جدا في ذلك، فإنه قال إلا أن يكون فيها اسم الله فأكره أن يدخل به، فهذا صريح في كراهته للدراهم فتكون الدراهم كغيرها. إذن فنص أحمد في الحقيقة الذي علل به المصنف هو الأوفق لما ذكره صاحب الإنصاف عن المقنع وكثير من الأصحاب وعلى العموم. والفرق بينهما أن على القول الثاني فإن الدراهم إنما يباح الدخول بها من غير كراهة إذا وجدت حاجة خشية ضياع أو خوف من سارق ونحو ذلك، وأما إذا لم يوجد حاجة فإنه حينئذ يكره. وعلى العموم القول الثاني هو ظاهر النص وعليه ظاهر كلام الأكثر وهو الذي انتصر له وجزم به الشيخ تقي الدين في شرح العمدة. ومثله حرز. نعم، وقوله ومثله حرز أي حرز للدراهم بأن تكون خريطة وهي الكيس الذي يجعل فيه الدراهم إذا كان عليه اسم شخص أو في وهذا الشخص معبد لله عز وجل أو كتب عليه ذكر الله عز وجل. وقوله ومثله حرز هذا توجيه من ابن مفلح جزم به المصنف، ولذلك فإن توجيهات ابن مفلح قوية جدا، ومشهور كلام المشايخ أن توجيهات ابن مفلح أقوى بكثير من توجيهات أو اتجاهات مرعي، فتوجيهات ابن مفلح قوية، ولذلك المصنف كثيرا ما يجزم بتوجيهات ابن مفلح التي لم يسبق إليها ابن مفلح، وإنما أخذها من مفهوم كلام الأصحاب أو قواعدهم. لكن يجعل فص خاتم في باطن كفه اليمنى ويحرم بمصحف إلا يقول لحاجة. لكن يعني إذا دخل بخاتم وكان ذلك الخاتم فيه ذكر الله عز وجل فإنه يجعل فص الخاتم في بطن كفه، أي مما يقابل البطن لا مما يقابل الظهر، في باطن كفه اليمنى. عندنا هنا مسألتان، قوله إنه يضعه في باطن كفه اليمنى يعني يلبس الخاتم ويجعل الفص الذي يكتب عليه الاسم أو فيه الاسم يجعله من جهة البطن. الحكمة في ذلك قالوا إن الحكمة في ذلك لأن يده اليسرى تكون مشغولة بالتنظيف والاستنجاء والاستجمار، وأما جعل الفص في داخل الكف فسأتي الحديث عنه بعد قليل. طبعا مشهور المذهب أن في غير الخلاء يعني في جميع الأحوال أن الأفضل أن يكون الخاتم في اليد اليسرى ولا يكون في اليد اليمنى، وقالوا إن الأحاديث إنما صحت في اليسرى مع جواز أن يكون في اليمنى، وإن كان من أهل العلم كالغزالي من شدد في هذا الأمر والصواب أنه جائز، لكن الأفضل أن يكون التختم في اليد اليسرى. وأما بالنسبة للفص فإن الفص كما نص على ذلك فقهاء أصحاب أحمد في باب الزكاة أن السنة والمستحب عندهم أن يكون الفص دائما من جهة باطن الكف سواء في الخلاء أو في غير الخلاء، وبناء على ذلك فإن ما علل به بعض أصحاب أحمد من المتأخرين كمنصور بأن جعل باطن الكف جعل الفص من جهة باطن الكف إنما هو فيما إذا كان مكتوبا عليه اسم الله عز وجل فقط فيه نظر، وإنما ذلك في كل خاتم سواء كان مكتوبا عليه ذكر الله عز وجل أو غيره. ولذلك فإننا نقول إنه يستحب عموما في كل الخواتم عند دخوله الخلاء يجعلها في يده اليمنى ويجعل باطن ويجعل فص الخاتم في باطن كفه. ويحرم بمصحف إلا لحاجة. نعم، قال ويحرم أي ويحرم الدخول للخلاء بمصحف إلا لحاجة، وهنا الحاجة يعني خشية السرقة أو خشية إيذائه من غيره، ولكن لا يجعله في يجعله قدر استطاعته في مكان محترم. وهذا التحريم هو للمصحف كاملا أو لبعض المصحف. وأما إذا كانت الصحف قد محيت بأن طمست أو غسلت فإنه يرتفع عن تلك الصحف حكم المصحف. وأقول هذا لما؟ لأن الآن يوجد في أجهزة كثير من الناس المصحف محملا، فنقول ما دامت الصفحة ليست مفتوحة على المصحف فإنه حينئذ يجوز الدخول به لأنه ليس واضحا، فيكون بمثابة الممحي فيكون كذلك. والظاهر والعلم عند الله عز وجل أن الأولى والأحوط أن لا يفتح المصحف الإلكتروني في داخل الخلاء إما تحريما أو كراهة على أقل الأحوال. ويستحب أن ينتعل ويقدم رجله اليسرى دخولا. استحباب الانتعال وردت فيه آثار وتعليلات، التعليل لأجل النجاسة والآثار في محلها. ويقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا. نعم، رجله اليسرى يقدمها في الدخول للخلاء ويخرج اليمنى قبل عند خروجه من الخلاء. وفي غير البنيان يقدم يسراه إلى موضع جلوسه ويمناه عند منصرفه مع ما تقدم. يعني وفي غير البنيان إذا لم يكن هناك أماكن محدودة ومحاطة لقضاء الحاجة فإنه إذا أراد أن يضع أو يعني إذا أراد أن يقضي حاجته في موضع معين فإنه يقدم يسره لهذا الموضع، وليس معنى ذلك أنه لا يحرك رجله اليسرى وإنما يحرك لكن يقدمها للموضع الذي يريد أن يقضي حاجته إليه. قال ويمناه أي ويقدم يمناه عند منصرفه أي عند خروجه من موضع جلوسه مع ما تقدم. قوله مع ما تقدم أي مع ذكره السنن المتقدمة مثل الأذكار التي تقدم ذكرها، وأنه يكره دخوله بما فيه ذكر الله عز وجل في الموضع الذي يريد جلوس فيه وإنما يجعلها بجانبه. ومثله حمام ومغتسل ونحوهما. نعم، الحمام وهو المكان الذي يستحم فيه والمغتسل هو المكان الذي يغتسل فيه، فإنه تأخذ حكم من حيث إرادة الذكر والدخل والدخول بالرجل اليسرى والخروج بالرجل اليمنى. قوله ونحوهما أي ونحوهما من الأماكن الخبيثة، وألحق بهما ما يلحق به كالمجزرة والمزبلة ونحو ذلك. عكس مسجد ومنزل ونعل ونحوه وقميص ونحوه. نعم، قول المصنف عكس تحتمل أمرين، إما أن تكون خبرا وإما أن تكون تدليلا. فأما معنى كونها تدليلا لورود النقل في المسجد والنعل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في نعله وفي شأنه كله، وأما المسجد فكان كما عند أبي داود ذكر الدخول فيه بالرجل اليمنى، فيكون التعليل وهو قياس العكس أن الحمام والخلاء بعكسه فيقدم الرجل اليسرى. ويحتمل أن يكون حكما أي خبرا فيقول عكس المسجد فإن المسجد يستحب دخوله بالرجل اليمنى والخروج منه بالرجل اليسرى، ومنزل فكذلك من باب القياس، ونعل أي ولبس النعل فيلبس بالرجل اليمنى ويخلع بالرجل اليسرى ونحوه، وهو الذي جاء في حديث عائشة وفي شأنه كله. قوله وقميص ونحوه كذلك أيضا، فإن القميص يدخل يده اليمنى، ولم نقل ونعل وقميص ونحوه أو لم يقل المصنف ونعل وقميص ونحوه، وإنما كرر عبارة ونحوه لأن قوله ونحوه أي ونحو النعل الذي يلبس بالرجل، والثانية ونحوه أي ونحو القميص الذي يلبس باليد، فالأولى مثل الحذاء ومثل الخف، والثانية مثل العباءة وهي القباء، ومثل غيرها من الملابس التي تجعل على الكتفين. ويسن أن يعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى. نعم، هذه سنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سراقة بن مالك وغيره في صفة الجلوس لمن أراد أن يقضي حاجته، وخصوصا إذا كان لقضاء الغائط، لأنه جاء في بعض الألفاظ الحديث أنه في الخراء. قال ويسن، طبعا ويسن هنا لأجل وروده في الحديث، أن يعتمد على رجله اليسرى. معنى أن يعتمد يعني أنه يجعل جميع قدمه اليسرى على الأرض، يجعل أطرافها وبطنها جميعا على الأرض. قوله وينصب اليمنى أي يجعل أصابع اليمنى على الأرض فقط، ويجعل باطنها مرتفعا منصوبا كهيئة الرجل في السجود، أو الرجل اليمنى في حال الجلوس مفترشا حينما ينصبها. وبناء على ذلك فإن باطن القدم لا يكون، باطن القدم اليمنى لا يكون متسقا بالأرض. ومن فعل هذه الحالة أو من فعل هذه الصفة فإنه يكون مائلا إلى اليسار قليلا، وهذه هي الصفة التي ورد بها الحديث. ويغطي رأسه ولا يرفعه إلى السماء. ولا يرفعه أي ولا يرفع رأسه إلى السماء، وهذا مندوبات وردت فيها بعض الأخبار. ويسن في فضاء بعده واستتاره. نعم، عن ناظر. ويسن في فضاء أي في مكان غير مستور، لأن الفضاء يقابله البنيان دائما. بعده أي بعده عن الناس، فيشمل بعده عن الناظرين لكي لا ينظروا إليه، ويشمل بعده لكي لا يؤذيهم بما يخرج منه من بول وغائط. فكل هذا يدخل في عموم البعد أو الغرض من البعد، ففي الفضاء يبعد وإن لم يكن يكون قد رأوه. نعم، واستتاره عن ناظر أي ويستحب استتاره عن ناظر. عندنا الاستتار عن ناظر الحقيقة أنه قسمان، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فإن كان يعلم أن أحدا ينظر إلى عورته فيجب عليه الاستتار، وإن كان لا يعلم أن أحدا ينظر إليه فإنه حينئذ يستحب له الاستتار بأن يبالغ لكي لا ينظر إليه أحد. وبذلك يرتفع الإشكال الذي أورده بعض الناس أو بعض الفقهاء المتأخرين حينما قالوا إن المذهب أن الاستتار مستحب. كيف وقد جاء في الحديث أن صاحبي القبر، أن صاحبي القبرين يعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهم فكان لا يستتر، فكيف يكون التعذيب على المندوب؟ والمندوب لا يحكم عليه بترتيب العذاب والعقوبة، وإنما يكون ذلك من للواجبات كما هو متقرر في علم الأصول. فنقول إن الاستتارة نوعان وليس نوعا واحدا، وينحل بذلك الإشكال ويجتمع كلامهم، وأشاروا إليه سيأتي إن شاء الله. وطلبه مكانا رخوا لبوله. نعم، مكانا رخوا أو رخوا أو رخوا أمر سهل، مثلثة، معناه أن يكون مكان لين بحيث لا يرتد إليه البول، هذا مكان معنى الرخو. ولصق ذكره بصلب. نعم، قوله ولصق ذكره بصلب، الصلب هو ما يقابل الرخوة، فكل ما ليس برخو فإنه يكون صلبا، وبناء على ذلك فإنه يستحب له أن يفعل ذلك لكي لا يرتد إليه البول. وأن يعد أحجار الاستجمار قبل جلوسه. نعم، يعد بأن يعني يجعلها متهيئة لكي لا ينتقل من مكانه، فإن انتقاله من مكانه قد يؤدي إلى تلوثه. ويكره رفع ثوبه إن بال قاعدا قبل دنوه من الأرض بلا حاجة. نعم، هذه الكراهة لأجل مظنة تكشف العورة، فإنه لأجل ذلك فإنه يكره ذلك. عندنا في هذه الكراهة مسألة، وهو أن قول المصنف يكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، يكره الرفع قبل الدنو. الرفع يحمل إما على ابتداء رفع الثوب وإما استكمال رفع الثوب بحيث أنها تظهر العورة. والمراد هنا كما بينه البرهان بن مفلح في المبدع أن المراد بكراهة الرفع استكمال الرفع لا ابتداء الرفع. وبناء على ذلك فلو شرع في رفع ثوبه قبل القيام لا يدخل في الكراهة، وإنما المكروه أن يستكمل رفع الثوب بحيث تظهر العورة قبل أن يدنو من الأرض. وهذا من باب ضبط كلام المصنف في هذه المسألة. قوله بلا حاجة إلا من كان له حاجة فالكراهة ترتفع حينئذ ما لم يكن هناك من ينظر إليه. فإذا قام أسبله عليه قبل انتصابه. نعم، قوله فإذا قام أسبله أي يستحب له أن يسبله قبل انتصابه أي قبل قيامه. وهذا الأمر الذي ذكره المصنف مثل ما ذكرت قبل، ونبه عليها البرهان بن مفلح أن هذا الاستحباب الذي هنا وفي قبله واستتار عن الناظر إنما محله إذا لم يكن هناك من ينظر إليه. وأما إن كان من ينظر إليه فإنه يجب هنا أن يسبل عليه ثوبه أو قميصه قبل انتصابه، ويجب عليه هناك أن يستتر عن الناظر. طبعا نبه لذلك البرهان في المبدأ. واستقبال شمس وقمر ومهب ريح بلا حائل. نعم، واستقبال أي عند قضاء الحاجة يكره استقبال الشمس والقمر وهما النيران، ومهب الريح إذا كانت الريح يعني قد هبت، وأما إذا لم تكن كانت الريح ساكنة فلا يعني يكره استقبال مهبة الريح، لأن مهب الريح إنما كره لكي لا يرتد إليه النجاسة. قوله بلا حائل هذا عائد للثلاثة، للشمس والقمر ومهب الريح، وليس عائدا فقط لآخر مذكور بل يعود لجميع الجمل الثلاث. وذلك عندنا قاعدة أن الاستثناء على المعطوفات يعود على جميعها، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وهذه مسألة مشهورة حتى في كتب الأصول يذكرونها. ومس فرجه بيمينه في كل حال. نعم، ومس فرجه أي ويكره مس فرجه بيمينه أي بيده اليمنى لحديث أبي قتادة وغيره في كل حال، أي سواء كان يبول أو كان بعد انقضاء البول حال الاستجمار أو في غير حال البول والاستجمار، فمطلقا في أي حال يكره مس الفرج باليمين لعموم الحديث. وكذا مس فرج أبيح له مسه أي بيمينه يكره كذلك، مثل مس المرأة لفرج طفل دون السابعة لأجل تنظيفه باليمين فإنه مكروه وليس محرما. واستجماره واستنجاؤه بها لغير ضرورة أو حاجة. نعم، قوله واستجماره أي واستجمار الشخص بيده اليمنى واستنجاؤه كذلك أي باليد اليمنى بها أي باليد اليمنى لغير ضرورة أو حاجة. ضرورة مثل أن لا تكون عنده يد يسرى بأن يكون مقطوع اليد اليسرى فليس له إلا هذه، أو حاجة مثل ما سيأتي بعد قليل في الحجر الصغير وغيره، أو لأن يوجد مرض بيده أو جرح أو نحو ذلك، أو أن يكون بعض الناس لعيب في يده يمنعه من هذا التصرف. فإن كان استجماره من غائط أخذ الحجر بيساره فمسح به. نعم، بدأ يذكر المصنف هنا صورا في كيفية الاستجمار بيده اليمنى أو اليسرى. يقول أولا إن كان الاستجمار من غائط فإنه يأخذ الحجر بيساره فيمسح به المحل، وهذا لا إشكال فيه ولا يمكن ولا يحتاج لاستخدامه الحجر، في غالب الناس لا يحتاجون لاستخدام اليد اليمنى في الحجر، لا يحتاج لاستخدام يده اليمنى في الحجر، وإنما الإشكال كله في الاستنجاء بالحجارة. وهذه المسألة كان يريدها بعض الفقهاء وسيتكلم عنها المصنف، حتى إن بعضهم جعلها من باب الإلغاز، فقد ذكروا عن بعض الشافعية وأظنه أبو علي بن أبي هريرة أنه دخل بلدة فوجد شخصا متعمما منتصبا للناس يعلمهم أحكام الفقه، قال فأردت أن أسأله أو أناقشه فرد علي بجواب قاسٍ، فأراد هذا الفقيه الشافعي أن يبين لهذا الرجل مقدار علمه فقال إني أسألك عن الاستجمار بالحجر الصغير كيف يفعل، قال فما استطاع أن يجيب، لأن الحجر الصغير كما سيأتي بعد قليل إن مس قبله بيمينه وقع في المحذور، وإن مسك الحجر الصغير بيمينه وقع في المحذور، فبأيهما يقدم؟ فهذه من المسائل التي يريدها الفقهاء، وذكرت لكم أن بعض الشافعية وأظنه ابن أبي هريرة وهو من كبار الشافعية من أصحاب الوجوه امتحن بها بعض الذين أراد أن يغلبه. بدأ المصنف أولا في حالة إذا كان الحجر كبير. نعم، قرأتها. وإن كان من بول أمسك ذكره بشماله ومسحه على الحجر. طيب، هنا يقول المصنف إن من أراد أن يستجمر بالحجارة فله حالتان، طبعا للبول وهو القبل، فله حالتان، إما أن يكون الحجر كبيرا وهو الذي بدأ به وقرأتها قبل قليل، فقال وإن كان من بول أمسك ذكره بشماله ومسح على الحجر أي الحجر الكبير بحيث أن يكون الحجر باقيا على الأرض أو نحو ذلك، فإنه حينئذ يكون ثابتا، حجر كبير معناه أنه ثابت على الأرض بنفسه، فإنه يمسحه عليه مع بقائه أو يمسح به على التراب إن كان ترابا وغيره، ولا حرج فيه. الصعوبة كلها في الحجر الصغير الذي امتحن به بعض الفقهاء الآخرين بهذه المسألة. فإن كان الحجر صغيرا، صغيرا يعني لا يمكن أن يثبت على الأرض بنفسه، أمسكه بين عقبيه أو بين إبهامي قدميه. طيب، قال الحالة الأولى أن يمسكه بين عقبيه أو إبهامي قدميه، الرجل الإصبع الكبير يسمى إبهاما، فيجعل الحجر الصغير بين الإبهامين بحيث أن يمسك برجليه الثنتين معا، أو يجعله بين العقبين، العقب اللي هو آخر الرجل، ثم يجعل الحجر الصغير بينهما، ثم يستجمر في هذه الحالة لأنه يكون جالسا على الأرض على هيئة المتحفز لقضاء الحاجة، ففي هذه الحالة يمسح عليه. قال إن أمكنه، لأنه ليس كل الناس يمكنه ذلك، فالمتين لا يمكنه ذلك، كبير السن الذي عنده ألم في ركبه لا يستطيع ذلك، وإنما هي لبعض الناس دون بعضهم الذين يقدرون على ذلك. هذه الحالة الأولى التي دل عليها. وإلا أمسك الحجر بيمينه ومسح بيساره الذكر عليه. نعم، قال الحالة الثانية أن يمسك الحجر بيمينه ويمسح بيساره الذكر عليه، بحيث أن تحريكه ليده اليسرى لا ليده اليمنى، وبهذه الحال يكون قد خفف الاستنجاء باليمين، وإنما يكون ممسكا بيده اليمين الحجر. إذن قوله ومسح بيساره بحيث أن يحرك بيده اليسرى ولا يحرك الحجر بيده اليمنى لكي يخففها. وهنا قالوا إن الاستنجاء ظاهر الحديث النهي المقيد بها لحديث أبي قتادة، وأما مس الذكر فباليمنى فلأنه مكروه في غيرها، فكان عاما، فالخاص مقدم على العام في هذه المسألة. وإن استطاب بها أجزأه. نعم، قوله وإن استطاب أي استجمر أو استنجى، لأن استطاب تشمل اثنين، بها أي باليمين بلا حاجة أو بحاجة، كلاهما واحد، أجزأه يجزئه لأنها ليست متعلقة بذات الفعل. وتباح المعونة بها في الماء. نعم، تباح المعونة بها أي باليد اليمنى في الماء، بأن يصب من الماء بيده اليمنى بحيث تكون يده اليمنى فيها الإناء، ويستجمر أو عفوا ويستنجي بيده اليسرى. ودائما المعاون لا يأخذ حكم الشخص الذي يقوم بشيء نفسه، لا في بعضه ولا في كله، أما بعضه فمثل هذا المثال، وأما كله فمثل تغسيل الميت، فإن الذي يشرع له الوضوء أو الاغتسال من باب الندب إنما هو من مست بشرته بشرة الميت أو باشر غسله وإن لم تمس البشرة بخرقة، وأما المعاون فلا يلزمه الوضوء فيها. ويكره بوله في شق وسرب ولو فما بالوعة. نعم، قوله ويكره بوله أي بول الشخص في شق، الشق واضح كل ما كان في الأرض مشقوقا، وسرب، السرب هو بيوت الهوام والدوام سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة كالضب والجربوع والفأر والحية والعقرب لأسباب كثيرة عللوا بها هناك. قال ولو فما بالوعة، قول المصنف هنا ولو إنما هي من باب التأكيد، فمن باب التأكيد لهذه الصورة المعينة لكي لا يظن أنها خارجة منها، لأن قد يظن أن فم البالوعة إنما جعل لقضاء الحاجة، فنقول إن العموم يدل على النهي، وهذا التعبير بولو هو من باب التأكيد لا من باب يعني الإشارة لخلاف في المسألة. وقد جزم بهذا صاحب الغاية وعبر وفم بالوعة، فجعل فم البالوعة مختلف عن السرب والشق وإن كان هو داخل في الشق، ولذلك ذكر جماعة من أصحاب أحمد أنه لا فرق بين فم البالوعة وسائر الشقوق. وماء راكد وقليل جار. نعم، قال ويكره البول في الماء الراكد، طبعا للحديث واضح جدا، ولكن الإشكال هنا أن المصنف أطلق ولم يفرق بين الماء الراكد القليل وبين الماء الراكد الكثير، فأما الماء الراكد الكثير فلا شك في أنه مكروه ما لم يكن مستبحرا كما سيأتي إن شاء الله، وأما الماء الراكد القليل فإن بول الشخص فيه إذا كان دون القلتين فإنه يصلبه الطهورية، وهذا تنجيس للماء على غيره وإفساد له، وهذا يقتضي على قواعد المذهب أنه محرم لأن إفساد الماء على غيره، هذا واحد. كذلك قول المصنف وقليل جار، وهذا أيضا مشكل كمشكلة المسألة الأولى، ووجه الإشكال أن هنا جعل الكراهة خاصة بالقليل الذي يكون دون القلتين، ومفهومه أن الكثير الذي يزيد عن القلتين إذا كان جاريا لا يكره، بينما في الماء الراكد أطلق فلم يفرق بين القليل وبين الكثير. وحاول بعض الفقهاء أن يجمع بأكثر من طريق، فمنهم من قال إن المراد بالقليل الجاري هنا هو القليل الذي يستقذر يستقدر وقوع البول فيه ولو كان أكثر من القلتين، ولو كان أكثر من القلتين، فلم يجعل العبارة متعلقة بالتنجيس. وعلى العموم فالذي مشى عليه أكثر المتأخرين أن الماء الراكد والجاري ما لم يكونا مستبحرين فإنه يكره البول فيه قليلا كان أو كثيرا. وقالوا إن القليل وإن كان يسلبه الطهورية بحيث أنه يتنجس به فإنه يبقى مكروها، قالوا لأن الماء غير متمول ليس مالا، فلم يكن قد أفسد المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الناس شركاء فيه فلا يتمول إلا بعد الحيازة. يعني على العموم هذا هو الذي وجهه به منصور في أكثر من موضع. وفي إناء بلا حاجة، نعم، التبول في إناء بلا حاجة مكروه لأنه يفسد الإناء وقد يستقدره من سيشرب فيه بعد ذلك إلا لحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ونار لأنه يورث السقم، نعم، هذا التعليل المصنف فقد ذكر في المقدمة أنه قليلا ما يورد التعليل وإنما يكون لغرض. ورماد، ورماد يعني النار إذا أطفئت يبقى الرماد فيكره البول فيه، وهذا أيضا من عادة العرب أنهم يكرهون البول في النار والرماد. وقد ذكر المصنف أنه يورث السقم، لا أدري عن صحته، لكن قد يكون التعليل الأقوى أنه من عادة العرب قديما وحديثا أنهم يكرهون ذلك. وموضع صلب، نعم، موضع صلب فإنه يكره، لكن لو فعله فقد تقدم أنه يلصق ذكره لكي لا يرتد إليه بوله. وفي مستحم غير مقير أو مبلط، نعم، لأنه يعني المستحم المكان الذي يستحم به، إذا كان غير مقير أو مبلط بأن كان طينا أو كان ترابا ونحو ذلك فإن تبوله فيه سيجعل البول باقيا، وربما يعني أصابت النجاسة أصابته هو أو أصابت غيره ممن يستحم في هذا المكان، وإن لم تكن إصابة نجاسة فقد تكون سببا للوسواس، وذلك عللوا في الحديث السابق إن عامة الوسواس منه كما جاء في الأثر. فإن بال في المقير أو المبلط ثم أرسل عليه الماء قبل اغتساله فيه فلا بأس، نعم، هذا فلا بأس قبل الاغتسال لكي لا تمس النجاسة بدنه، وهذا مثل المبلط الآن، الحمامات دورات المياه الآن عندنا أو الأحواض الاغتسال. ويكره أن يتوضأ أو يستنجي على موضع بوله، نعم، يعني لو أن شخصا قد تبول في مكان ثم أراد أن يستنجي بالماء فيقولون إنه يكره له ذلك. لماذا؟ لأن الماء المتقطر من الاستنجاء قد يصيب النجاسة فتنتشر النجاسة فتصيب قدمه أو ثوبه، وكذلك إذا توضأ في نفس المكان الذي تبول فيه قد يؤدي ذلك إلى وصول النجاسة له أو قد تصيبه بوسواس كما ذكر العلماء. فالعلة هنا إنما هي خشية النجاسة، ومعرفة هذه العلة مهمة، لذلك استثنى الفقهاء صورة، وهو إذا كان الموضع مخصصا لذلك بأن يكون فيه مثل مجرى يجري فيه البول ويجري فيه الماء معا، فإنه في هذه الحال استثناها الفقهاء لأن العلة تكون قد ارتفعت. أو أرض متنجسة لئلا يتنجس، يعني أرض متنجسة من غيره، ليس يلزم أن تكون من بوله وإنما من غيره لئلا يتنجس، هذه العلة. وقلنا إذا ارتفعت هذه العلة بأن يكون مكان متخذا لأجل ذلك كمجاري يعني الغسيل وغيره فإنه ترتفع الكراهة. ويكره استقبال القبلة في فضاء باستنجاء أو استجمار، نعم، مر معنا أن استقبال القبلة واستدبارها محرم في البول، وأما هنا فإن استقبال القبلة إنما هو في الاستنجاء، إنما هو في الاستنجاء دون البول وإنما بعد قضائه الحاجة، وهذا ملحق لأنه قالوا من التابع والتابع تابع. هنا المصنف هو صاحب المنتهى وصاحب الغاية تبعا صاحب التنقيح كلهم عبروا بأنه يكره الاستقبال فقط ولم يذكروا الاستدبار، ولذلك ذكر جماعة من أصحاب أحمد ومنهم منصور أن ظاهر كلامهم هؤلاء وغيرهم أنه لا يكره الاستدبار بالاستنجاء أو بالاستجمار وإنما يكره الاستقبال، والحقيقة أن ظاهر كلامهم هنا مخالف للتعليل، فإن ظاهر التعليل هو الإلحاق بالبول والغائط، والبول والغائط يمنع من الاستقبال والاستدبار، والظاهر أن النظر للعلة أنسب، وإن كان ظاهر كلامهم وقد ذكرت قبل هذا الدرس أن دائما الظاهر يكون أضعف، الظاهر دائما يكون ليس بقوة الصريح، فدائما يكون دلالته أضعف. نعم. وكلامه في الخلاء ولو سلاما أو رد سلام. نعم، قوله وكلامه أي كلام كان، سواء كان ذكرا أو غير ذكر بالعربية أو بغيرها، مفهوما أو غير مفهوم. في الخلاء أي حال عند قضاء المكان الذي يقضي فيه حاجته. قوله ولو سلاما أو رد السلام، ولو كان الكلام بالسلام وهو مندوب، أو رد السلام، إذ رد السلام يكون واجبا على الأعيان. وأشار المصنف رحمه الله تعالى بلو هنا للخلاف في المذهب، وذلك أن أحمد نص في رواية عنه وحكاها في الرعاية عدم الكراهة، عدم الكراهة، عفوا لا، حكاها في الرعاية عدم الكراهة، بخلاف نص أحمد الذي جزم به بعض أصحاب أحمد، قالوا بلا خلاف في المذهب أنه مكروه، وإنما حكى الكراهة فقط، وإنما حكى عدم الكراهة فقط إنما هو ابن حمدان في الرعاية. وقد ذكر بمفلح أن قول ابن حمدان سهو منه، لأن نص أحمد والقول المجزوم به قبل أحمد، لأنهم قالوا بلا خلاف في المذهب أنه يكره رد السلام، أنه يكره رد السلام لمن كان في الخلاء. وذلك من فائدة معرفة أن المسألة رواية واحدة في مذهب أحمد أن كل ما خالف هذه الرواية مما يأتي به المتأخرون فإنها تكون خطأ، وهذا سمى نفي الخلاف. ونفي الخلاف له أسباب، منها عدم وجود القول أو مخالفة للقواعد. ويجب لتحذير معصوم عن هلكة كأعمى وغافل. نعم، ويجب أي الكلام لتحذير معصوم عن هلكة أي عن هلاك كأعمى، هذه أمثلة للمعصوم، الأعمى والغافل الذي لا ينتبه لهلكة كالنار أو الحفرة أو العقرب أو غير ذلك. ويكره السلام عليه. نعم، يكره السلام على المتخلي الذي يقضي حاجته، لأن وسائل الشيء تأخذ حكمه، فلما كان رده مكروها فإن ابتداءه بالسلام مكروه. فإن عطس أو سمع أذانا حمد الله وأجاب بقلبه، وذكر الله فيه لا بقلبه. نعم. يقول الشيخ فإن عطس أي من في الخلاء أو سمع أذانا خارجه حمد الله للعطاس وأجاب الأذان بقلبه، يجيب الأذان بأن يردد مثل كلامه بقلبه، فقوله بقلبه يعود لسماع الأذان وحمد الله عز وجل. عندنا هنا مسألة، وهو أن الذكر العلماء يقولون قد يكون بالقلب وقد يكون باللسان. اللسان واضح وتكلمنا عنه في أول الدرس أنه أقله على مشهور مذهب أن يسمع نفسه، وقيل أقله أن يحرك لسانه وشفتيه. لكن ذكر القلب ما معناه؟ أغلب الفقهاء لم يفصلوا لمعنى ذكر القلب. قالوا ومعنى ذكر القلب هو التفكر في الألفاظ، بمعنى أنه يتفكر بحمد الله عز وجل، فيحمد الله عز وجل بقلبه بأن يتفكر في معنى الحمد، وأنه حامد لله عز وجل من حيث المعنى لا بذات اللفظ. وذلك أفضل الذكر ما واطأ فيه القلب اللسان، فيذكر الله عز وجل بلفظه ويكون قلبه مستشعرا للمعنى، فاستشعار المعنى هذا هو ذكر القلب، لا أنه يتكلم، إذ الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت بإجماع حكاه أبو الخطاب والنووي وغيرهم. إذن هذا ما يتعلق الذكر بالقلب ومعناه، وهي من المسائل المهمة. قوله وذكر الله فيه، هذه معطوفة على السلام. قوله وذكر معطوف على السلام، أي ويكره ذكر الله في الخلاء، فيه أي في الخلاء. إذن ويكره ذكر الله في الخلاء. قال لا بقلبي، فإن الذكر بالقلب مشروع في كل وقت، بأن يستشعر تسبيح الله وتنزيهه وهكذا تكبيره وهكذا. نعم. وتحرم القراءة فيه وهو على حاجته. نعم، وتحرم القراءة أي للقرآن فيه أي في الخلاء وهو على حاجته. تعبير المصنف وهو على حاجته، الحقيقة أنه أتى بها من توجيه ابن مفلح كذلك، والمصنف ينقل من الفروع ويستفيد من توجيهاته كثيرا، وهذا من توجيهات ابن مفلح، فقد قال ويتوجه أنه يحرم وهو على قضاء حاجته. مفهوم ذلك قراءة القرآن إذا كان على غير قضاء، على غير حاجته، بأن يكون قد انقضى من قضاء حاجته وانتقل ليستجمر أو ليستنجي، أو قبل ذلك بأن يكون بيت الخلاء كبيرا ولم يتهيأ بعد لقضاء حاجته. فعلى ما مشى عليه ابن مفلح ونصره المصنف أن هذا يكون مكروها ولا يكون محرما، ويخالف ذلك الرواية الثانية أنه قراءة القرآن محرمة مطلقا، وهذا الذي جزم به صاحب النظم الذي هو ابن عبد القوي في نظمه المقنع، وكأن الشيخ منصور قدمه في شرحه على المنتهى، فإنه قدم تحريم قراءة القرآن في الخلاء مطلقا سواء كان يقضي حاجته أو ليس قاضيا لها، وهذا هو الأظهر يعني من باب يعني تعظيم كتاب الله عز وجل. وقد ذكر أبو البركات أن قراءة القرآن في الحمام ونحوه بدعة منكرة. نعم جاء عن بعض السلف التساهل في المستحم، لكن الأولى تعظيم هذا الكتاب العظيم، خاصة أننا منعنا من الدخول بالمصحف، فالقراءة يعني شبيهة به. وهو الذي قلت لك قدمه منصور. ولبثه فوق حاجته وهو مضر عند الأطباء. طيب وكشف عورة بلا حاجة. نعم قوله ولبثه فوق حاجته أي ولبث الشخص بعد قضاء الحاجة فوق حاجته. فوق الحاجة المراد بها انقطاع البول وانقطاع الغائط والمكث يسيرا كما سيأتي في كلام الموفق، والمكث يسيرا بحيث يجذب الانقطاع، المكث اليسير القريب، وسيأتينا كلام موفق بإذن الله عز وجل. قوله وهو مضر عند الأطباء أي طول المكث بعد قضاء الحاجة، ذكروا لا أعلم عن صحته أنه يكون سببا في البواسير وفي غيرها من الأشياء التي قد تكون سبب البكتيريا وغيرها والفطريات أيضا. قوله وكشف عورة بلا حاجة، أنا سأقف مع هذه الجملة، فإن قول المصنف وكشف عورة بلا حاجة تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون قوله وكشف عورة معطوفا على قوله وهو مضر عند الأطباء، وبناء على ذلك فيكون معطوفا على التعليل، فيكون اللبث فوق الحاجة معلل بعلتين، الضرر وبالنهي عن كشف العورة بلا حاجة، فهي علة مركبة من مجموع الأمرين. وحينئذ يكون قد سكت المصنف عن حكم كشف العورة بلا حاجة، لم يتكلم عنها، وسأذكر حكمها بعد قليل. وهذا وهو جعل كشف العورة بلا حاجة علة للنهي وتحريم اللبث فوق الحاجة، هذا هو الذي صرح به ابن مفلح في الفروع وفي النكت على المحرر. الاحتمال الثاني أن يكون قول المصنف كشف عورة بلا حاجة أن يكون معطوفا على لبثه، فيكون المعنى ويحرم لبثه فوق حاجته ويحرم كشف عورة بلا حاجة، فحينئذ يكون لإثبات حكم جديد، وهذا هو الذي جزم به مرعي في الغاية، فإن مرعي في الغاية جزم بأنه يكون محرما أي كشف العورة بلا حاجة. وعلى العموم فإن صاحب التصحيح قال هل المسألتان يعني اللبث فوق حاجة وكشف العورة أحدهما فرع الثانية أم لا، يعني هل اللبث فرع الثانية، فإن قلنا بالتحريم هنا قلنا بالتحريم، وإن قلنا بالكراهة قلنا بالكراهة هنا أم لا. قال إن ظاهر كلام جماعة من أصحاب أحمد أن المسألتين واحدة، فتكون إحداهما فرع للثانية، وعلى ذلك فيكون التحريم في الثنتين. قال ولكن من أصحاب أحمد كابن تميم وبن حمدان فرقوا وبن عبيدان فرقوا بين المسألتين، فحكوا في إحداهما الكراهة وفي الثانية التحريم. وبوله وتغوطه في طريق مسلوك. نعم لأجل الحديث في النهي عنه. وأما الطريق المهجور غير المسلوك ترتفع لأنه ليس منتفعا به. وتغوطه في ماء لا البحر. نعم قوله وتغوطه في ماء أي قضاء حاجة بالغائط في الماء سواء كان الماء قليل أو كثير راكد أو جاري، فإنه منهي عنه نهي تحريم لأنه يفسده يعني أكثر من فساد البول، فإن البول قد يعني يختلط بالماء إذا كان كثيرا فوق القلتين عند من يرى أنه لا يتنجس، ومن يرى التنجس وهو يقدمه المصنف ما لم يكن مستبحرا فإنه يعني قد يطهر بالمكاثرة. وأما التغوط فإنه ممنوع منه مطلقا في الماء إلا البحر، لأن العادة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تكون مخصصة، والعادة أن الناس أهل البحر يتغوطون فيه. ولا ما أعد لذلك. نعم ولا ما أعد لذلك يعني أعد للتغوط مما يكون ماء كالجاري في المطاهر، كالمجاري في المطاهر، مثل أن يكون هناك مجرى يعني يكون شعبة من نهر صغير موجودة في البلدان التي فيها أنهر كدمشق والعراق، يجعلون بعض الشعب هذه لقضاء الحاجة بحيث أن الشخص يقضي حاجته بجانبه وتكون في بيوت خلاء، ثم تذهب مع هذا المجرى ثم تختلط في المجرى الكبير مع النهر الكبير، يجعلون بعض المجاري للأنهر لقضاء الحاجة. ويحرم بوله وتغوطه على ما نهي عن الاستجمار به كروث وعظم. نعم، يقول المصنف إن ما نهي عن الاستجمار به وسيأتي تفصيله كالروث والعظم، يحرم الاستجمار به ويحرم البول عليه، فما دام الاستجمار به مباشرة النجاسة منهي عنه فالبول عليه والتغوط كذلك. نعم. وعلى ما يتصل بحيوان كذنبه ويده ورجله. نعم، سواء كان مما يمكن أن ينفصل في حياته أو لا ينفصل في الحكم سواء. ويد المستجمر. نعم. وعلى ما له ولا يستجمر بيده كذلك لأنه بعض منه. وعلى ما له حرمة كمطعوم. كمطعوم أي مطعوم إما لآدمي أو لغير الآدميين كالبهائم. وعلى قبور المسلمين وبينها. أو على قبور المسلمين وبينها فإنه منهي عنها لأنها إذاء الميت كإذاء الحي، ويأتي في آخر الجنائز أي تفصيل هذه المسألة. وعلى علف دابة وغيرها لأنه منهي عن الاستجمار بها فكذلك البول عليها والتغوط، إلا أن تكون تركت، مثل أن يجعل بعض التبن الذي يأكله بعض البهائم، قد تأكله بعض البهائم لكنه قد يجعل بعض التبن يعني حاجة معينة، فإنه حينئذ يجوز التغوط به. وظل النافع. نعم، ظل النافع ينتفعون به الناس سواء كان ظل جدار أو شجرة أو غيرها. ومثله متشمس زمن الشتاء. نعم، متزمن زمن الشتاء احنا نسميه المشراق، ففي الشتاء وقت شروق الشمس يأتي الناس ويتجمعون فيه وخاصة في القرى، فالتبول فيه والتغوط مؤذن للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، وبعض الرواة ينطقها اتقوا اللاعنين، فبعل اللفظ الأول اتقوا اللاعنين أن هذه الأفعال سبب للعنة الله، واتقوا اللاعنين أي الذين يلعنون الناس الذين يفعلون هذا الفعل بهم. ومتحدث الناس أي المكان الذي يتحدثون فيه. وتحت شجرة عليها ثمرة ويجتمعون فيه ليتحدثوا. وتحت شجرة عليها ثمرة مقصودة. نعم، تحت شجرة إن كان لها ظل فقد سبق، وإن لم يكن لها ظل يجلس فيه الناس لكن لها ثمرة مقصودة يعني تقصد بالقطف، فإنه ينهى عنه لأنه قد تقع على الأرض فيفسدها على صاحبها إن كان فيها نجاسة، وربما هو إذا أراد أي صاحب الذي أراد الثمرة إذا أراد ربما تلوث بالنجاسة إذا كان في حوض الشجرة أو الثمرة أو النخلة نجاسة. هنا قول المصنف ثمرة مقصودة، أطلق المصنف الثمرة المقصودة في كل وقت، وقد قيد غيره من أهل العلم وهو البرهان في المبدع قيد هذه المسألة بأن تكون الثمرة أن تكون الشجرة مثمرة أو قريبة الإثمار، فقيده بذلك، فلا بد أن تكون مثمرة الآن أو قريبة الإثمار، وأما غير ذلك فلا. ومورد ماء. مورد الماء أي المكان الذي يرد منه الماء. واستقبال القبلة واستدبارها في فضاء لا بنيان. نعم، استقبال والاستدبار حرام في الفضاء، وأما البنيان فيجوز، فيجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله والنبي لا يفعل مكروها. ويكفي انحرافه وحائل ولو كمؤخرة رحل. يقول ويكفي انحرافه، قوله ويكفي انحرافه عائد لتحريم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء، فيكفي انحرافه. انحرافه عن ماذا؟ قالوا عن جهة القبلة، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، فلو انحرف عنها انحرافا يسيرا كفاه كما جاء في حديث أبي أيوب. وانحرافه في البنيان يكون فيه تحقيق الأولى، إذن استقبال القبلة محرم في الفضاء وخلاف الأولى وليس مكروها في البنيان، والانحراف في الحالتين في الأول واجب وفي الثاني فعل للأولى، يكون بالانحراف عن جهة القبلة ولا يلزم الانحراف الكلي. نعم. قوله وحائل بدأ يتكلم المصنف عن الذي يتحقق به كون الشيء جدارا أو حائلا فيلحق بالبنيان. قوله وحائل ولو كمؤخرة رحل. ولو كمؤخرة رحل يعني إن الحائل الذي يحصل به كون الشخص في بنيان يكفي ولو كان كمؤخرة الرحل، ولو كان كمؤخرة الرحل. فلو هنا نقول إنها للتقليل، وهي لبيان حد الذي يكون به المرء ليس متبولا ولا متغوطا في فضاء، هذا هو المقصود. إذن فقوله هو حائل رجع لقضية ما يتحقق به البنيان. طبعا قوله كمؤخرة الرحل، بعض الناس يشدد الخاء، وبعضهم يقول إن الخاء تشديدها لحن، نقل ذلك بن قايد، ولكن هكذا يعني موجودة في كتب الفقه ونطقهم لها. ومؤخرة الرحل هذه طبعا ذكروا أنها هي الخشبة التي تكون في آخر إشداد الذي يستند إليها الراكب. وسيأتي إن شاء الله يعني قيد في ضبط مؤخرة الرحل كم طولها بعد قليل إن شاء الله. نعم. ويكفي الاستتار بدابة وجدار وجبل ونحوه. نعم. يقول ومن صور ما يكون به الاستتار بحيث لا يكون في الفضاء فترتفع الكراهة الاستقبال، الاستتار بدابة وجدار وجبل ونحوها، فكل هذه ممكنة وتكون بمثابة الحائل. وإرخاء ذيله. نعم. قال وإرخاء الذيل يكفي كذلك، يتحقق به الستر. ولا يعتبر قربه منها كما لو كان في بيت. نعم. قوله ولا يعتبر قربه منها أي من الحائل الذي جعله وهو في الفضاء كما لو كان في البيت، أي لو كان في البيت لا يستحب له أن يقرب من الجدار لكي يقضي حاجته، وإنما في أي موضع ما دام قد استتر به، هذا هو المشهور الذي مشى عليه المصنف. وإلا كسترة صلاة. طيب. قوله وإلا كسترة صلاة، هذا ذكر للوجه الثاني، فإن الوجه الثاني في المذهب أن من جعل حائلا في الفضاء فيلزمه أن يدنو منه، وهذا معنى قوله وإلا، أي وإن قيل يعتبر ويلزم قربه من الحائل، فيكون معنى قوله وإلا أي وإن لم نقل يعتبر لا يعتبر قربه من الحائل، وإن لم نقل بذلك فإننا نقول إذن بأنه يعتبر قربه منه. وهذا القول الثاني أو الوجه الثاني هو توجيه لابن مفلح، قال ويتوجه، وذكر في الإنصاف أن ابن مفلح مع توجيهه له مال إليه، قال وهو توجيه لابن مفلح ومال إليه. قوله كسترة الصلاة بمعنى أنه يقرب منها كما يقرب من سترة الصلاة، ونص أحمد والحديث كذلك ورد بأن سترة الصلاة تكون بمسافة 3 أذرع قريب 1.5 متر، لأن الذراع تقريبا 46 أو 48 سنتي، قريبا 0.5 متر. بحيث تستر أسافلة. نعم. قوله بحيث تستر أسافلة، هذه عائدة إلى قوله ولو كمؤخر رحل ويكفي الاستتار بجدار بدابة وجدار، فهذه تبين المقدار الذي يتحصل به الاستتار بالحائل، فيقول إن الاستتار بالحائل لا بد أن يكون مقداره بحيث يستر الأسافل، أسافل الشخص إذا كان قد جلس لقضاء الحاجة، فغالبا ما تكون بمقدار ذراع، غالبا الذراع هو الذي يستر الأسافل لأغلب الناس، وإذا قدرها بعض الفقهاء من باب التقريب بالذراع، وإلا فإن ضابط الأقلية هو هذا، أن تكون مؤخرة الرحل وما في مقدارها أن تكون بمقدار ما يستر أسافل الشخص. واضح معنى الأسافل، وهو يعني الجزء السفلي من جسده. بعض المتأخرين ذكر نكتة، قال إن قول المصنف بحيث تستر أسافله أن فيها نكتة أوردها المصنف، لأنه حينما قال وإلا كسترة الصلاة قال قد يتوهم أن كل ما كان كسترة الصلاة، طبعا هو قال كسترة الصلاة في القرب منها، فقال قد يتوهم أنها تكون كسترة الصلاة في جميع الأحكام، وسترة الصلاة يكتفى فيها بالخط، فقد يتوهم أنه يجزئ فيها الخط في جعل الحائل عند قضاء الحاجة، فأراد أن يبعد ذلك، وهذا كلام بعض الشراح المتأخرين. ولا يكره البول قائما ولو لغير حاجة. نعم. ولا يكره البول قائما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى سبادة قوم حديث حذيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها. قوله ولو لغير حاجة إشارة لخلاف قوي في المذهب، وهو قول المجد بن تيمية في شرح الهداية، فإنه قال يكره، وقال وهو الأقوى عندي، جزم صاحب المجد بن تيمية بأنه الأقوى أنه يكره لغير حاجة إن أمن تلوثا وناظرا. نعم، أما إن يعني إن لم يأمن التلوث والناظر فإنه قد يصل للتحريم، خاصة الناظر. ولا التوجه إلى بيت المقدس، قوله ولا التوجه هذه معطوفة على البول، أي ولا يكره التوجه إلى بيت المقدس للحديث، ولكن شرقوا أو غربوا. فصل: فإذا انقطع بوله استحب مسح ذكره بيده اليسرى من حلقة الدبر إلى رأسه ثلاثة ونتره ثلاثة. أما هذا بدأ يتكلم عن صفة الاستنجة، فبدأ أول شيء بالاستنجة للرجل فقال استحب مسح الذكر بيده اليسرى من حلقة الدبر إلى رأسه ثلاثا. هذا المسح هو الذي يدخل في السلت، يسمى السلت، وقد ورد عن عدد من التابعين كما نقل ذلك ابن أبي شيبة وغيره، فيكون مسحا خفيفا لكي يخرج ما يبقى من البول في يعني مجراه. قوله ونتره هذا حكم آخر ثلاثا، فالنتر استحب أيضا كما ذكر المصنف، والمراد بالنتر هو الجذب، بمعنى أنه يجذب البول لكن للخارج، جذب للخارج، بحيث أن الشخص يعني يضغط مثانته، لكن بحيث أنه إن بقي شيء يخرج، هكذا معنى النتر عنده. والأولى أن يبدأ ذكر وبكر بقبول وتخير ثيب. نعم، قول المصنف هنا الأولى أجود من عبارة صاحب المنتهى، فإن المنتهى قال ويسن، والحقيقة أنه لم يرد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وإنما هو مصلحة لأجل التنجيس، فعبارة المصنف هنا أنسب وأقوى من عبارة صاحب المنتهى. ويكره بسقه على بوله للوسواس، لأن بعض الناس قد يصيبه ذلك بالوسواس، صلى الله السلامة. ثم يتحول للاستجمار إن خاف تلوثا. نعم، يخاف يتحول يعني ينتقل لمكان آخر إن خاف تلوثا أن يستجمر في مكانه. ثم يستجمر ثم يستنجي مرتبا ندبا، فإن عكس كره. ثم يستجمر ثم يستنجي مرتبا ندبا، يعني قوله الندب أن يبدأ بالاستجمار ثم الاستنجاء، هذا الذي يعود إليه الندب، فقوله ندبا أي تقديم الاستجمار على الاستنجاء. فإن عكس كره، قوله فإن عكس أي بدأ بالماء قبل الحجارة، فيقولون كره لأنه إن بدأ بالماء وطهر المحل كاملا فإن الحجارة عبث ويفسده على من بعده الحجارة، وإن لم يكن قد طهر المحل كاملا بالماء ثم جاء بالحجارة فإنها ستنشر النجاسة في صور كثيرة ويصعب التطهير، فلذلك فإنه يكون مكروه. وأما ما يكون من باب التنشيف، بعض الناس بعد قضاء الحاجة والاستنجاء بالماء يريد أن ينشف أسافلة، فنقول هذا ليس داخل الكراهة لأنه ليس استنجاء ولا استجمارا. ومن استجمر في فرج واستنجى في آخر فلا بأس. نعم، يعني هذا واضح لا يلزم الاتحاد. نعم. ولا يجزئ الاستجمار في قبل الخنثى مشكل ولا في مخرج غير فرج. نعم، لأن الخنث المشكل لا نعلم ما هو القبل الأصلي مما ليس قبلا أصليا، فأحدهما يصح فيه الاستجمار والثاني لا يصح، ولذلك فإننا نقول لا يصح الاستجمار إلا على المحل، لأن الاستجمار جاء على خلاف القياس، وذلك يعبرون بأن الاستجمار هو إزالة حكم الخارج من السبيلين، فلا بد أن يكون خارجا من السبيلين. وأما الخنث المشكل ومن كان له مخرج غير القبل، مثل أن يشق جزء من بطنه أو مثانته فتخرج منه البول أو الغائط، فنقول هذا لا يكفي فيه الاستجمار، بل لا بد من الاستنجاء طبعا ما لم يتضرر. ويستحب دلك يده بالأرض الطاهرة بعد الاستنجاء. نعم، قوله الطاهرة عائد للأرض، فالأرض تكون طاهرة بعد الاستنجاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويجزئه أحدهما. أحدهما أي أحد الاستجمار أو الاستنجاء، وشبه انعقد الإجماع على ذلك. نعم. والماء أفضل. والماء أفضل من الاستجمار على سبيل الانفراد. وجمعهما أفضل منه. نعم، وجمعهما أي وجمع الماء والاستجمار أفضل من الماء وحده، من الماء وحده. وتقدم أنه لو جمعها فقدم الاستنجاء على الاستجمار فإنه مكروه، فقصده جمعهما بتقديم الاستجمار على الاستنجاء. وفي التنقيح الماء أفضل كجمعهما وهو نعم. سهو. هذه المسألة أوردها المصنف منتقدا فيها صاحب التنقيح وهو القاضي علاء الدين المرداوي. المرداوي نقل عنه المصنف أنه يقول الماء أفضل كجمعهما، يعني أن الماء أفضل من الاستجمار كجمعهما، أي كجمعهما معا. قال المصنف وهو السهو. جزم المصنف هنا وفي حواشي التنقيح على أن هذه العبارة سهو، لأن قول المصنف الماء، قول صاحب التنقيح الماء أفضل كجمعهما، يفيد أن جمع الاستجمار والاستنجاء معا في الأفضلية يكون مساويا للماء وحده، وليس كذلك، بل إن النص قد ورد بأن الاستجمار، بأن الجمع بين الاستجمار والاستنجاء أفضل من الاستنجاء بالماء وحده، وذلك قال وهو سهو أي في العبارة. والحقيقة أن قوله وهو سهو أجيب عنه بأن المعنى الذي أراده صاحب التنقيح أن الماء أفضل من الحجارة، كما أن الجمع بين الماء والحجارة أفضل من الحجارة. فقوله كجمعهما يكون مراد صاحب التنقيح كجمعهما، أي كجمع الحجارة مع الماء أفضل من الحجر، وليس أفضل من مطلقا من كل الأشياء. وهذا التوجيه هو الأقرب وهو مراد صاحب التنقيح، لكن ربما كان في ذلك إشكال. وهذا التوجيه هو ملخص ما أجاب به صاحب المنتهى لما سئل عن هذه المسألة، فإن هناك فتوى لصاحب المنتهى عن هذه المسألة فأجاب بذلك، وهذه الفتوى موجودة في طرر بعض المخطوطات ونقلها بعض المحشي. إلا أن يعدو الخارج موضع العادة. قوله يعدو يعني يتعدى، يعدو يعني يتعدى، الخارج موضع العادة. وموضع العادة هو بالنسبة طبعا العادة في التبول، وهو بالنسبة للقبل أن يتعدى غير المعتاد من الحشفة، حتى بعض الحشفة يكون غير معتاد، وبالنسبة للدبر أن يصيب صفحة الدبر، صفحة نعم الدبر، فإنه حينئذ يكون غير معتاد فيجب حينئذ الماء. نعم. فلا يجزئ إلا الماء للمتعدي فقط. نعم. وأما محل الخروج فيكفيه الاستجمار، أو فيجزئ فيه الاستجمار. كتنجس مخرج بغير خارج. نعم. قوله كتنجس، الكاف هنا للتشبيه وليست للتعليم، فأراد أن يقول هناك أحكام تشبهها كذلك، وهو إذا تنجس مخرج بغير خارج، يعني بغير خارج من ذلك المخرج، كأن يقع بول عليه أو يقع عليه نجاسة ما من غيره، فإنه لا يجزئ فيه الاستجمار، بل لا بد فيه من الاستنجاء، لأن الاستجمار خرج مخرج الاستثناء من القاعدة العامة، القاعدة لا بد من الغسل بالماء، وما خرج مخرج القاعدة نضيقه بمحله ولا نزيد عليه، ومحله هو المخرج المعتاد مما خرج منه. واستجمار بمنهي عنه. واستجمار بمنهي عنه، أي لو استجمر بمنهي عنه كالروث وغيره مما سيأتي، وسيذكر ذلك المصنف بالتفصيل، فإنه لا بد في الغسل بعد ذلك بالماء، ولو لم يتعدى محل النجاسة المخرج المعتاد، وسيأتي إن شاء الله بتفصيل بعد قليل. وإن خرجت أجزاء الحقنة فهي نجسة. نعم. ولا يجزئ فيها الاستجمار. نعم. هذه العبارة نقلها المصنف بنصها من كلام ابن مفلح، عفوا من كلام ابن عقيل، وقد أيد ابن عقيل عليها، ونقلوها عنه مقرين له جماعة منهم الزركشي في شرح الخرقي وكثيرون. هذه العبارة يقول فيها المصنف وإن خرجت أجزاء الحقنة، الحقنة هي ما يحتقن في الدبر، لنقول مثلا منها التحميلة، لنقول إن التحميلة مثلها التي تجعل في الدبر، إن خرج أجزاء منها يعني قطع منها فهي نجسة، لأنها خرجت من مخرج أحد السبيلين. قال ولا يجزئ فيها الاستجمار. القاعدة أنه يجزئ فيها الاستجمار لأنها خارجة من أحد السبيلين، فالأصل أنه يجزئ فيها الاستجمار. فلماذا قال المصنف ذلك؟ لعل التعليل، أنا لم أقف على تعليل لهم، ولكن أنا يعني أعلل من عندي، قد يكون صوابا أو خطأ. نقول أولا لأن المعتمد في المذهب كما نص على ذلك ابن مفلح في الأداب الشرعية أن الاحتقان مكروه، سواء قيل بجوازه للضرورة أو كراهته حتى للضرورة، ولكنه مكروه. فما دام مكروها فإنه حينئذ قد يشدد فيه ما لا يشدد في غيره. هذا تعليم. والاحتمال الثالث الثاني أن النجاسة التي خرجت هنا ليست خارجة عادة من المحل، وإنما هي ليست خارجة بنفسها، وإنما هي بفعل الشخص، فقد احتقن ثم خرجت، فحينئذ نقول إنها خارجة عن المعنى العام الذي يستجمر له. فإن النجو المعتاد كما قلنا إنه إذا جاوز المحل المعتاد لا بد من الماء، فكذلك نقول إن النجو المعتاد هو الذي يستجمر له لا غير المعتاد. وهذه تعليلات محتملة، لم أقف حقيقة على تعليل لهم، ولكن محتمل من عادتهم هذه التعليلات. والذكر والأنثى الثيب والبكر في ذلك سواء، أي في كل ما مضى سواء في الاستجمار جوازه أو في صفته وما يجزئ فيه ونحو ذلك. فلو تعدى بول الثيب إلى مخرج الحيض أجزأ فيه الاستجمار لأنه معتاد. نعم، علل المصنف ذلك لأنه معتاد وعادة يصل إليه البول. ولو شك في تعدي الخارج لم يجب الغسل، أي تعدي الخارج إلى المكان المعتاد لم يجب الغسل لأنه يستمسك باليقين وهو الطهارة. والأولى الغسل من باب الاحتياط، وهذا من باب الاحتياط، وعندهم قواعد في الاحتياط منها في التطهير، يحتاطون في التطهير. وظاهر كلامهم لا يمنع القيام والاستجمار ما لم يتعدى الخارج. نعم، هذه المسألة يقول فيها المصنف وقد نقلها بالنص من ابن مفلح، قال وظاهر كلامهم، أي وظاهر كلام أصحاب أحمد، معنى ذلك أنه لا يوجد لهم كلام صريح، وإنما هو ظاهر كلامهم. من أين أخذ هذا الظاهر؟ أنهم لم ينصوا على النهي، بخلاف ما نقل عن الشافعية فإنهم قد نصوا على النهي، فعدم النص على النهي يدل على الإباحة، هذا هو ظاهر كلامهم. قال وظاهر كلامهم لا يمنع القيام الاستجمار، يعني لو أن شخصا قام من محله وانتقل إلى محل آخر فإنه لا يمنعه ذلك من الاستجمار، لأنهم لم يمنعوا منه أولا، ولأنهم ذكروا هناك مرت معنا قبل قليل أنه يعني يشرع للشخص أن ينتقل من مكانه إذا كان فيه بول خشية التنجيس، فظاهر الكلام هناك يعني كذلك. قال ما لم يتعدى الخارج، أي ما لم يتعدى الخارج موضع العادة، فإنه حينئذ لا بد له من استنجاء بالماء، وأما الاستجمار فما دام لم ينتشر ويتجاوز المحل بالحركة أو تطول المدة، نص على ذلك بعض المتأخرين أنه لو طالت المدة جدا فإنه يعني قد يكون يعني لا يكفي فيه الاستجمار، ذكرها ولا أدري عن صحتها. نعم. فإذا خرج سن قوله غفرانك. نعم، قوله فإذا خرج أي من الخلاء ونحوه كالمكان الذي يتبول فيه يقول غفرانك. نعم. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم، هذا رواه أهل السنن ورواه البخاري في الأدب المفرد وليس في الصحيح. ويتنحنح ويمشي خطوات إن احتاج إلى ذلك للاستبراء. نعم، قوله ويتنحنح بمعنى أنه واضح التنحنح بأن يخرجها من صدره، لأنهم قالوا إذا فعل ذلك انضغطت عضلات مثانته فيخرج البول، ويمشي خطوات بعد فراغه من البول بالذات وقبل أن يستنجي إن احتاج إلى ذلك الاستبراء، أي إن احتاج لهذا الفعل، لأن بعض الناس قد تكون عنده ضعف في عضلات البول خاصة في الرجال فيتحرك لكي يخرج ما بقي من البول. هذا الكلام الذي أورده المصنف أخذه من ابن حمدان في الرعاية، وأما صاحب المنتهى فلم يذكره، مما يدل على أنه في ظاهر كلامه ليس مشروعا، بل قد قال المرداوي في الإنصاف أن ظاهر كلام المقنع وكثير من الأصحاب أنه لا يتنحنح ولا يمشي خطوات، وهذا الظاهر لأنهم لم يذكروه، وعلى ذلك فظاهر كلام المنتهى كذلك. ثم قال صاحب الإنصاف وهو الصحيح، فالصحيح أنه ليس مستحب، بل إن هذا من التكلف، وإذاك قال بعض أهل العلم هو الشيخ تقي الدين إن هذا بدعة وهو التنحنح ومشي الخطوات، وإن طبعا ذكر الشيخ موسى، لكن الشيخ موسى مشى على قاعدة المذهب وهو الاحتياط في الطهارة، ولكن أولى ما ذكرته. نعم. قال الموفق وغيره ويستحب أن يمكث قليلا قبل الاستنجاء حتى ينقطع أثر البول. نعم، قوله وقال الموفق، قالها الموفق في المغني وليس في المقنع ولا في الكافي، وغيره ممن تبعه منهم الشارح وغيره. يستحب أن يمكث قليلا، مر معنا أن يحرم المكث فوق الحاجة، وهذا الذي قلنا بعد انقطاع البول يمكث قليلا بعد البول خصوصا قبل الاستنجاء حتى ينقطع أثر البول، لأنه قد يكون أحيانا يعني ضعف العضلات فقد يكون هناك تنقيط. وهذا الذي ذكره الموفق رحمه الله تعالى يعني هو الذي ذكره ولم يذكره غيره، ولذلك عبر مصنف قال وقال، مما يدل على أن ما أضاف القول ما ذكر القول فيه بلفظ الواو وقال يدل على أن المصنف لا يراه، لأنه قال لو قال لو أن المصنف قال قال الموفق يدل على أنه يتبنى هذا الرأي، لكن قوله وقال يدل على أنه خلاف لما يراه في ظاهر كلامهم. والموفق عندما ذكر هذا الاستحباب لا يلزم به، بل إن الموفق يقول فإن استنجى، هذه عبارته في المغني، فإن استنجى عقيب انقطاعه أي انقطاع البول جاز، لأن الظاهر انقطاعه أي انقطاع البول، وقد قيل إن الماء يقطع البول، فورود الماء باستنجى على مخرج البول يدل ذلك أو يكون علامة انقطاعه، لأن الماء هنا يقطع البول. نعم. ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب من نجاسة وجنابة. نعم، هذه مسألة مشهورة جدا وهي مسألة فرج الثيب، يسمونه فرج الثيب كما عبر به القاضي وغيره، هل هو من الظاهر أم من الباطن؟ والضابط في هذا المحل الذي ذكروا فرج الثيب قالوا هو الذي لا يظهر عند الجلوس لقضاء الحاجة، هكذا قالوا هذا هو. والمشهور المذهب أنه في حكم الباطن لا في حكم الظاهر، وينبني على ذلك ما ذكره المصنف من أحكام. الحكم الأول أنه لا يجب غسل ما أمكن من داخله، فلا تدخل يدها ولا إصبعها بل ما ظهر، أي بل ما ظهر من ذلك، وذكرته قيد الظاهر من الباطن. وعلل ذلك قال لأنه أي لأن داخل الفرج هو يسمى بفرج الثيب حكم الباطن وليس في حكم الظاهر، وليس في حكم الظاهر. طبعا الرواية الثانية أنه في حكم الظاهر، وقد ذكر بعض الأصحاب منهم بالقايد أنه وإن قلنا بأنه في حكم الظاهر إنه إلا أنه لا يلزم تطهيره كذلك في المسألة الأولى. طيب. فينتقض وضوءها بخروج ما احتشته ولو بلا بلل. نعم، وهذا أيضا مما ينبني على أنه في حكم الباطن، أن لو احتشت شيئا في داخله ثم خرج ولو بلا بلل فإنه يكون ناقضا، وهذا يعني مثل ما يكون مثلا من الكشف الطبي وهكذا. وذكر طبعا المعتمد المذهب أن الاحتقان، وفيما معنى الاحتقان منهم ما يحتشى في قبل، أنه إذا خرج بلا بلل بأن كان جافا وسيأتينا إن شاء الله غير ملوث فإنه لا يجب له الاستنجاء، لا يجب له الاستنجاء. هذا ما يتعلق بالاستنجاء والاستجمار. ويفسد الصوم بوصول إصبعها لا بوصول حيض إليه. نعم، هذا الحكم الثالث والرابع المبني على أن ذلك يعتبر من الباطن لا من الظاهر، أن المرأة يفسد صومها بوصول شيء إلى هذا المحل سواء من نفسها أو من طبيبة ونحوها، فإنه يفسد الصوم لأنه دخول شيء له جرم إلى الجوف، لأنه الباطن له حكم الجوف على مشهور المذهب طبعا، وسيأتينا في الصوم إن شاء الله. والأمر الرابع ما ذكره المصنف في قوله لا بوصول حيض له إليه، وسيأتي تفصيلها والإشارة للخلاف في باب الحيض، فإن ما مشى عليه المصنف هنا أن المرأة إذا أحست بانتقال الحيض ولو وصل إلى داخل الفرج فإنه لا يكون مفسدا للصوم ما لم يخرج في ظاهر الفرج قبل غروب الشمس، فيفسد صومها حينئذ. والظاهر هو الذي تستطيع أن تكتشفه بالمسح بمنديل ونحوه. نعم. ويستحب لغير الصائمة غسله. نعم، هذا من باب مراعاة الخلاف المسألة. نعم. وداخل الدبر في حكم الباطن. نعم، وهذا بلا إشكال أن داخل الدبر له حكم الباطن لإفساد الظاهر. نعم. لإفساد الصوم بنحو الحقنة. نعم، لإفساد الصوم بنحو الحقنة، فإن من احتقن فسد صومه على مشهور المذهب. ولا يجب غسل نجاسته. نعم، ولا يجب غسل النجاسة التي تكون داخل الدبر. وبعض الناس الحقيقة وهذا غالبا من الوسواس تجده يبالغ في التنظيف داخل، فنقول إن هذا ليس بواجب بل قد يكون غير مشروع لأنه يؤدي إلى الوسواس أو عندما يعتقد مشروعية ذلك. نعم. وكذا حشفة أقلف غير مفتوق. نعم، الأقلف هو غير المختتن، إذا كانت حشفته غير مفتوقة أي غير مشقوقة فلا يلزمه تنظيف ما تحتها للمشقة. ويغسلان من مفتوق. نعم، ويغسلان أي وتغسل القلفة إذا كانت مفتوقة، إذا كانت مفتوقة بحيث تكون قلفتين، فيكون غسلها وجوبا. ويستحب لمن استنجى أن ينضح فرجه وسراويله لا من استجمر. نعم، ورد في الحديث عند أبي داود وغيره أنه استحب أن ينضح لكي إذا أحس بخروج شيء يقول إنما هو من ما نضحته. أما من استجمر فإنه لا ينضح، لا يستحب، لأنه قد يسبب له الوهم أنه قد خرج منه بول. فصل. ويصح الاستجمار بكل طاهر جامد مباح منقي. نعم، بدأ مصنف في هذا الفصل بذكر ما يستجمر به، فقال يصح الاستجمار بكل طاهر، ويخرج ذلك النجس فإنه لا يصح الاستجمار به. قوله جامد يخرج ذلك أمرين، يخرج الندية الذي فيه رطوبة، ويخرج أيضا الرخوة، فالمنديل الرطب لا يصح الاستجمار به، بل من استجمر به لا يجزئه إلا الاستنجاء بالماء، لا بد بالماء. وقوله مباح يخرج أيضا أمرين، يخرج المحرم لعينه والمحرم لكسبه، والمحرم لعينه سيفصله المصنف بعد ذلك، والمحرم لكسبه أشار له المصنف بقوله المغصوب. وقوله منقن، المنقي هنا المراد به الممسوح، فيخرج ذلك الأملس كالمرآة والرخام والورق الناعم وغير، فإنه ليس بممكن. كالحجر والخشب والخرق. نعم، قوله كالحجر والخشب والخرق هذه أمثلة للطاهر الجامد المباح المنقي، للمغصوب أي للمغصوب من هذه الأمور، وهذا أحد صوري غير المباح. والإنقاء بأحجار ونحوها. طيب، قوله والإنقاء، عندنا الإنقاء إما أن يكون صفة للآلة أو صفة للفعل. صفة الآلة أن تكون منقية هي التي سبقت قبل قليل، بمعنى أن لا يكون أملس. والإنقاء بالنسبة للفعل هو الذي يتكلم عنه الآن. إذن عندنا إنقاء صفة الآلة بأن تكون منقية، وإنقاء باعتبار الفعل. هنا بدأ يتكلم عن الفعل. قال والإنقاء بأحجار ونحوها من الأشياء غير الماء. طبعا قوله ونحوها غير الماء يكون، نعم، إزالة العين حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء وبماء خشونة المحل كما كان. نعم، يقول أن الإنقاء بالحجارة ونحوها يكون بإزالة العين، أي عين الخارج من السبيلين، لأن النجاسة إذا كانت غير الخارج من السبيلين فلا بد فيها من الماء كما تقدم قبل قليل. قال إزالة العين حتى لا يبقى أثر، أي أثر لهذه العين لا يزيله الماء، لا يزيله إلا الماء. نعم، قد يبقى أثر من رائحة، قد يبقى أثر من جرم، أحيانا سيبقى هذا الأثر مجزوم به لا شك، ومع ذلك معفو عنه، لأن الاستجمار هو إزالة حكم الخارج من السبيلين وليس إزالة للخارج من السبيل. الإزالة الخارج من السبيل هو الاستنجاء بالماء، هو الاستنجاء بالماء. ثم بدأ يذكر الإنقاء بالماء. قال وبالماء خشونة المحل كما كان. خشونة المحل أي رجوعه خشنا كما كان، لأن المحل إذا أصابه البول فإنه يكون فيه لنقول نعومة بوجود هذه البول أو العذرة. وهذا يعبر به كثير من الأصحاب بأنها خشونة المحل، وهي تعبير دقيق وجيد. بعضهم يرى التعبير بغير ذلك مثل صاحب المبدع، فإن صاحب المبدع يقول يعبر بأن يعود المحل إلى ما كان، أن يعود المحل إلى ما كان، وقصده بذلك أن بشرة بعض الناس قد تكون ناعمة كبشرة الصبي والمرأة، فليست خشنة لا قبل فتعود خشنة كما كانت. ونقول لعل عبارة الفقهاء في نظري أدق وأقرب من عبارة البرهان. إلا الروث والعظام والطعام ولو لبهيمة. نعم، فهذه كلها لا يجزئ الاستجمار بها ويحرم للحديث. وما له حرمة كما فيه ذكر الله. أي كل ما فيه ذكر الله عز وجل، وأشده القرآن نسأل الله السلامة، هو من كبائر الذنوب الاستجمار به. وكتب حديث وفقه وكتب مباحة. نعم، كل ذلك، كتب حديث وفقه كذلك، وكتب مباحة ليست محرمة. كتب المحرمة التي يكون فيها كلام ليس جائزا، كأن يكون فيها أمور محرمة، وذكروا أشياء في الكتب المحرمة في كتب الفقه. وما حرم استعماله كذهب وفضة. نعم، لأنه إفساد لهذا الذهب والفضة. ومتصلا بحيوان. نعم، عفوا، وما حرم استعماله كذهب وفضة، لأننا ذكرنا في باب الآنية أن ما حرم الشرب فيه حرم استخدامه مطلقا حتى في إزالة البول والعذرة. نعم، قوله هو متصلا بحيوان لكي لا يفسد، هنا لأجل الإفساد. وجلد سمك وجلد حيوان مذكى. نعم، لأنه يمكن الانتفاع بها كذلك، فإنه قد يؤكل إما لآدمين أو لحيوان. وأما جلد الحيوان المذكى فإنه مال ويفسده بهذه الطريقة، ولو لم يدبغه بعد فإنه لا يصح. قبل الدباغ هو نجس، وبعد الدباغة هو طاهر، لكنه منتفع به. نعم. وحشيشا رطبة. نعم، لأنه طعام من جهة للحيوانات، ومن جهة أخرى لأنه لا ينقي. يعني قلنا إن المنقي ما لم يكن نديا. فيحرم ولا يجزئ. فيحرم كل الماضي ولا يجزئ، لأن النهي يقتضي الفساد. فإن استجمر بعده بمباح أو استنجى بمائع غير الماء لم يجزئه وتعين الماء. نعم، يقول فإن استجمر بعده بمباح، يعني بعدما استجمر بهذه الأمور المحرمة ثم استجمر بعدها بحجارة مباحة، لم يجزئه ذلك الاستجمار، ويجب عليه أن يغسل المحل بالماء. كذلك لو استنجى ابتداء بمائع غير الماء، إذا فقوله أو استنجى ليست متعلقة باستنجى بعد الاستجمار ذاك، لا أي استنجاء بمائع كخل أو نحو ذلك، فإنه لا بد أن يأتي بالماء ولا يكفيه الاستجمار. وإن استجمر بغير منق أجزأ الاستجمار بعده بمنقي. نعم، هذا هو المستثنى الوحيد، وهو الشيء الوحيد الذي لا يصح الاستجمار به، لكن إن استجمر به جاز له أن يستجمر بغيره، وهو غير المنقي، لأن غير المنقي لا يطهر، فوجوده كعدمه، لا أنه نهي عنه لذاته، وإنما نهي عنه لأجل أنه لا يؤدي الغرض. فحينئذ ما لم تنتشر النجاسة عن المحل المعتاد فيجزئه أن يستجمر بغيره. وهذا يدلنا للعناية بالتعليل، لماذا منعوا من كل أمر من الأمور الأربعة السابقة ذكرها، وهو الطاهر والجامد والمباح والمنقي. هذا التعليل ينبني عليه الإفساد من عدمه. ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات، إما بحجر ذي شعاب أو بثلاثة تعم كل مسحة المسربة والصفحتين مع الإنقاء. نعم، قوله ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات أي في الاستجمار. وأما الاستنجاء فظاهر كلام المذهب ونص عليه جماعة المتأخرين أنه لا بد من الاستنجاء من سبع غسلات. هذا مبني على قول المتأخرين في هذه المسألة. قال إما بحجر، يعني بحجر كبير ذي شعب فتكون له أطراف، أو بثلاثة أحجار، بثلاثة أي بثلاثة أحجار، ولكن لما حدث التمييز جاز التذكير والتأنيث. تعم أي تعم كل مسحة من هذه المساحات الثلاث المسربة والصفحتين مع الإنقاء. المسربة هي مكان خروج البول، والصفحتين أي من الإليتين مع الإنقاء لكل، يعني مع الإنقاء للمساحات الثلاث جميعا. تعبير المصنف تعم كل مسحة المسربة والصفحتين، هذه المسألة فيها خلاف، ولذلك فإن بعض المتأخرين مثل صاحب المنتهى عبر بأن تعم كل مسحة المحل وسكت، ولم يذكر المحل أنه المسربة والصفحتين. ولكن صاحب الإقناع وصاحب الغاية جزموا بذلك، وهو أنه لابد أن كل مسحة تعم المحل. والمذهب فيه روايتان، الرواية الأولى أنه لا يلزم أن تعم كل مسحة، وإنما يلزم أن تعم المحل الذي فيه النجاسة فقط. والرواية الثانية ما ذكر المصنف أنها تعم المحل الذي فيه النجاسة والمحل الذي ذكره، وهو المسربة والصفحتين معا. ويستدلون على ذلك بما روى الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولا يجد أحدكم حجرين للصفحتين وحجرا للمسربة. يستدل به صاحب الروايتين من قال إنه يلزم أن يعم بكل مسحة الصفحتين والمسربة، يقول إن هذا الحديث يعني يعود فيه الضمير للجميع، ومن قال لا يلزم استمسك بظاهر الحديث. مفهوم هذه الجملة أنه لو أفرد كل جهة من الجهات بحجر فإنه لا يجزئه، بل لا بد أن يمر الحجر على كل هذا المحل المذكور في كلام المصنف. نعم. ولو استجمر ثلاثة أنفس بثلاثة أحجار، لكل حجر ثلاث شعب، استجمر كل واحد من شعبة من كل حجر. نعم، يعني هذه الصورة الأولى ذكر المصنف أنه يجزئه. نعم. الصورة الثانية: أو استجمر إنسان بحجر ثم غسل. متى تتصور في بعض البلدان يجعلون حجارة للاستجمار، يمكن قديمة الآن لا أدري هي موجودة أم لا، فيأتون بحجارة قد تكون كبيرة، يأتي شخص فيستجمر من طرف والشخص الآخر من طرف آخر، وهذا الذي ذكره المصنف أن الحجر الكبير الذي جعل للاستجمار بجانب مكان المتبول يتعدد لأكثر من شخص فيه، فهذا جائز نعم ومجزئ. الحالة الثانية، أو استجمر إنسان بحجر ثم غسله. نعم، قوله أو استجمر بإنسان بحجر ثم غسله، واستجمر ثانيا أو ثالثا ثم غسله للثالثة وهكذا، فإنه يجزئ، هذا عبارة المصنف. لكن ذكر بعض المحققين من المتأخرين أن هذا مشكل، لأن غسل الحجر لا يجزئ الاستجمار به حتى ينشف، ونشوف المحل يقتضي أمدا طويلا، وهذا الأمد الطويل يجعل الشخص لا يمكن أن يستجمر بهذه الصورة، لأنه لا يصح الاستجمار على الحجر إذا كان مبلولا كما مر معنا، بل لا بد أن يكون منقيا غير مبلول. وبناء على ذلك فإن المتأخر هذا وهو الخلوتي ذكر أن هذه المسألة وهو أن يستخدم الحجر ويغسله قال مفروضة إذا دعت الضرورة إلى ذلك، مثل أن يكون الشخص به قروح قريبة من مخرج قضاء الحاجة فتدعوه الضرورة إلى عدم استعمال الماء لأجله فقط، فكأنه يقول إن هذه الصورة مقصورة على هذا الحال دون ما عداها، وبناء عليه فإنه يستخدم الحجر المبلول، فيستخدم الحجر المبلول فإنه يعني مثابة المسح. أو كسر ما تنجس منه ثم استجمر به ثانية. نعم، بأن يستجمر ثم يكسر ما تنجس ثم ما بعده وهكذا، ثم فعل ذلك واستجمر به ثالثة فيكسر وهكذا. نعم، وهذا غالبا تأتي في يستخدمونها الناس في التراب الذي يكون متجمع، بعض الحجارة تكون حجارة ترابية سهل مكسرها، فيستجمر ثم يكسر بناء على نوع المكان الحجارة التي يعني استجمر بها أو التراب. نعم، أجزأه لحصول المعنى والإنقاء. حصول المعنى الذي هو مرار ثلاث أحجار والإنقاء متحصل بها، فإن لم ينقي بهذه الثلاث مسحات بغض النظر عن الصورة زاد حتى ينقي، زاد في المسحات حتى ينقي المحل. وتقدم معنا معنى الإنقاء هو إزالة العين حتى لا يبقى إلا الأثر الذي لا يزيله إلا الماء. ويسن قطعه على وتر إن زاد على الثلاث، يعني بمعنى أنه إذا لم ينقي بالثلاث فإنه يزيد الرابعة، فإن أنقت الرابعة فإنه بعد ذلك يستحب له الخامسة من باب الاستحباب. كيف يعرف الشخص أن المحل أصبح نقيا؟ يمسح الشخص ثلاث مساحات، إذا كانت المسحة الثالثة لم يجد فيها أثرا لبول أو لم يجد فيها أثرا لنجاسة، فمعنى ذلك أنه لم يبقى شيء في المحل يمكن أن يزال بالحجارة، حينئذ نقول أنقى. فإن وجد في الحجارة الثالثة أثر البول أو النجاسة نقول يزيد رابعة حتى تخرج الحجارة لا نجاسة عليها، فإذا خرجت الحجارة لا نجاسة عليها فنقول إن كانت شفعا زاد واحدة استحبابا ليكون وترا. فإذا لكي يعرف الإنقاء أن يرى الحجارة لا يوجد فيها أثر من النجاسة التي يمكن إزالتها. وإذا أتى بالعدد المعتبر اكتفى في زوال النجاسة بغلبة الظن. نعم، قوله وأتى بالعدد هنا يشمل مطلق الاستطابة سواء استجمار أو استنجى، فإن كان استنجى يأتي بسبع غسلات ماء المشهور مذهب عند المتأخرين والفتوى على خلافه، وإن كان في الاستجمار فإنه بثلاث مساحات بالحجر ونحوه. نعم، اكتفي بغلبة الظن لا يلزم اليقين، لأن كثير من الأحكام مبنية، أكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن. نعم، وأثر الاستجمار نجس يعفى عن يسيره. نعم، أثر الاستجمار في المحل المعتاد الذي لم يجاوزه إلى غيره يعتبر يسيرا معفو عنه. ويجب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج إلا الريح. نعم، قوله هو يجب الاستنجاء أو الاستجمار على سبيل التخير كما تقدم من كل خارج من السبيلين، قوله إلا الريح نعم لورود الحديث بها. وهي طاهرة فلا تنجس ماء يسيرا. طبعا لا تنجس الماء اليسير إذا لاقته. والطاهر وغير الملوث. والطاهرة أحسن الله إليكم. والطاهرة وغير الملوث. نعم، قوله والطاهرة معطوف على الريح، أي أن الطاهرة الذي يخرج من السبيلين لا يجب له الاستنجاء. والطاهر هو الولد إذا ولدت المرأة، لأن السبيلين عندهم يشمل مخرج البول ومخرج الغائط ومخرج الولد، فإن مخرج الولد من السبيلين عندهم. طيب، فالولد لا ينقض، لا يجب الاستنجاء منه. أصل الولد وهو ماء الرجل وماء المرأة طاهران، فلا يجب الاستنجاء منهما وإن كان قد ينقض به الوضوء. فإن توضأ قبل غير الملوث، قول المصنف غير الملوث أي لا يلزم الاستنجاء من الخارج من السبيلين غير الملوث، عفوا غير الملوث الذي لا يلوث المحل. وقد تقدم معنا قبل لما قال المصنف إنه إذا خرجت القطنة مبلولة وغير مبلولة، هناك تكلم عن نقض الوضوء، وهنا يتكلم المصنف عن مسألة الاستنجاء. فالاستنجاء إذا كان الخارج من السبيلين غير ملوث، بأن كان صلبا كأن يخرج من أحد السبيلين حجارة أو نحو ذلك لا رطوبة فيها ولا نداوة، فقد ذكر المصنف أنه لا يلزم فيها الاستنجاء، لا يلزم فيها الاستنجاء. وهذا القول هو المعتمد عند المتأخرين، إذا كان الخارج يعني غير ملوث لا رطوبة فيه ولا نداوة هو نجس، كل خارج من سبيلين نجس، لكن إلا الطاهر، وإن كان نجسا غير ملوث فمصنف يرى أنه يعني لا يلزم منه الاستنجاء. هذا القول هو الذي مشى عليه المتأخرون، منهم المصنف وصاحب المنتهى وصاحب الغاية وصاحب التنقيح، ومشوا كلهم على اختيار صاحب التنقيح. وأما عامة أصحاب الإمام أحمد المتقدمين فإنهم على خلاف ذلك قبل المنقح، فإن صاحب التنقيح ذكر في كتاب الإنصاف أن الصحيح من المذهب، والذي عليه جماهير أصحاب أحمد أنه يجب الاستنجاء من النجس غير الملوث، من النجس غير الملوث. ثم هو بين في رأيه أن هذا القول ضعيف، كذا قال في الإنصاف، هذا القول ضعيف، وذكر أن القول الثاني الذي انتصر الذي مشى عليه في التنقيح ومشى عليه المصنف أنه هو الصواب، وعلل ذلك بأنه كيف يحصل الإنقاء بالأحجار في الخارج غير الملوث، فإنه شبيه بالعبث. أنا قصدي من هذا يعني من إرادة هذه المسألة، نجد هنا أن المرداوي رحمه الله تعالى خالف ما عليه جماهير أصحاب أحمد وصوب خلافه في الإنصاف بناء على القاعدة التي بنيت عليها المسألة، وهي قضية أنه قال إنه شبيه بالعبث لا أثر له ولا فائدة. وهذا يدل على أن المحققين قد يكون لهم اجتهادهم في ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى بناء على القاعدة، بدلا من المتابعة للأقوال الأكثر أو لقول من جزم بأنه هو المذهب، وهذه طريقة المحققين. ولذلك سمي المرداوي بالمنقح وبالمصحح وبالمرجح لمكانته في هذه المسألة. أيضا هناك فائدة أخرى، أن كل المتأخرين مشوا على التنقيح، فغالب ما في التنقيح هو المعتمد، وذلك يعتبر التنقيح المشبع من أهم الكتب التي سار عليها المتأخرون وعنوا بها. وكرر مرة أخرى أن صاحب الإقناع قال إن ما خالف كتابي فيه الإقناع، أن ما خالف فيه كتابي عفوا التنقيح، فإن المعتمد هو التنقيح، فإنه قد بذل جهدا فيه. نعم. فإن توضأ قبله أو تيمم لم يصح. نعم، قوله فإن توضأ قبله أي قبل الاستنجاء أو الاستجمار، هذه مسألة يعني منفصلة عن السابقة، أو تيمم قبل الاستنجاء والاستجمار لم يصح، لم يصح وضوءه ولا تيممه. طبعا من كان عاجزا عن الاستنجاء والاستجمار فإنه يتيمم له، وبناء على ذلك في المذهب يتيمم للنجاسة ثم يتيمم لرفع الحدث، فيكون تيممان لا تيمما واحدا. وإن كانت النجاسة على غير سبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. نعم، يعني هذه واضحة، يقول إذا كانت النجاسة على غير سبيلين كاليد والرجل أو عليهما، أي على السبيل لك ليست منهما وإنما كدم وصلهم ونحو ذلك، صح الوضوء والتيمم قبل زوالهما. والدليل على أن الوضوء قبل التيمم والاستجمار ما يصح الآية، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فالآية تدل على أن من جاء من الغائط وتوابعه كالاستنجاء والاستجمار فلا بد أن يأتي بتوابعه، فحينئذ لا بد أن يكون الوضوء مرتبا بعد الاستنجاء والاستجمار. هنا بس مسألة، هنا ذكر المصنف إذا كانت على غير السبيلين يصح مطلقا، يجب أننا نستثني صورة وهي ما لم تكن النجاسة على محل الوضوء أو الغسل، لأن محل الوضوء يجب إزالة النجاسة لأن لها جرما قبل الغسلة التي يكون بها غسل المحل. ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة. نعم، قال ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة، والطهارة هي المكان الذي يعد لقضاء الحاجة إما للتغوط أو للتطهر منها، وأخذ ذلك بأنه لا يجوز منع الناس من الماء، فكذلك لا يجوز منعهم لقضاء حاجة، فمن أراد الدخول لقضاء حاجته ولم يجد غير هذا المحل فتعين على صاحب المحل أن لا يمنع منه لأن فيه إضرارا بالمسلم. قال الشيخ، الشيخ هو الشيخ تقي الدين أبو العباس بن تيمية كما هي عرف المؤلف ومن بعده. ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط ولو في ملكه. نعم، يقول لو أن هذه الأماكن الخلاء وقفت على طائفة معينة مثل مدرسة أنشئ فيها مرحاض لقضاء الحاجة مثلا أو طهارة فأراد شخص استعمالها، لا نقول أنك خالف شرط الوقف لأن هذا حق للناس فيكون من حقوق الاتفاق العامة التي جاء الشرع بها، ورباط واضح ولو في ملكه أي ولو كانت أيضا في ملكه داخل بيته لم يجد شخص مكان يقضي في حاجة داخل البيت لزمه أن يسمح له ذلك. وقال أي شيخ أيضا وقال إن كان في دخول أهل الذمة مطهرة المسلمين تضييق أو تنجيس أو إفساد ماء ونحوه وجب منعهم، وإن لم يكن ضرر ولهم ما يستغنون به عن مطهرة المسلمين فليس لهم مزاحمتهم. يعني قوله فليس لهم مزاحمتهم يعني يجوز للمسلمين منعهم ويجوز لهم تركهم. نقف عند هذا القدر، أسأل الله عز وجل العظيم أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هناك سؤال من أحد الإخوة في الدرس الماضي يقول سؤال عن الموت الرحيم، إذا كان الإنسان في غيبوبة وطالت غيبوبته هل ترفع عنه أجهزة الإنعاش؟ وإذا وافق أهله هنا هل يعتبر ذلك من القتل الرحيم المحرم أم لا؟ عندنا نوعان، الجناية التي تؤدي إلى إتلاف النفس وذهابها نوعان، إما أن تكون بفعل وإما أن تكون بامتناع. الأمر الأول وهو الفعل، هذا الذي يقتل بأن يأتي بشيء يؤدي إلى قتل ذلك الميت، فهذا يوجب الدية والقصاص والإثم والعقوبة عند الله عز وجل. وأما الامتناع فإن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الامتناع لا يوجب القصاص ولا يوجب الدية، فمن رأى غيره في حالة تحتاج إلى إنقاذ من مهلكة كغرق أو حريق ولم ينقذه نقول لا شيء عليه من حيث الدية ولا من حيث الكفارة. ومثله أيضا الطبيب الذي يكون طبيب إنعاش قد يمتنع من إنعاش بعض الناس لكونهم في وضع صحي معين، فنقول كذلك لا يقتص منه وليس عليه في ذلك يعني مساءلة جنائية في الدنيا. وأما فيما يتعلق في الآخرة فإن العلماء رحمه الله تعالى يقول إن الأولى ألا ترفع عنه، لكن يجوز رفعها وخاصة إذا غلب على الظن أنها نفعها ضعيف جدا أو وجد تزاحم على هذه الأجهزة أو كانت على الشخص مؤنة لا يستطيعها، مثل بعض الشباب قد يأتيه طفل خديج ويكون في هذه الحاضنات بمؤنة غالية عليه فيقول هل أستدين يلزمني الاستدانة؟ نقول مثل ذلك الأولى ألا ترفع عنه، لكن يجوز رفعها عنه لأن لا يكلف الله عز وجل النفس إلا وسعها. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.